يحلونه عاما ويحرمونه عاما ما لكم إذا قيل

اللواء ولا قيل ابن يا محبوب إلا لأحمد ولا قيل ابن يا محبوب تشرف عالم الملكوت لما خطرت به وفاض به الأناء وفيه السدرة العصماء مادت وفيه السدرة العصماء من الأنوار إذ كشف الغطاء هنالك لم يزغ بصر لطايا ولا ألوى بمنطق الدناء طالع البدر من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله وجب الشكر علينا راكبا ظهر البراق راقيا السبع الطباق ما راق مثله راقي راقيا السبع الطباق طلع البدر من ثنيات الوداع ما دعا لله ذا وهو نور قد ضاع فتن النبي الله نور قد ضاع بين أرض وسماء قل بصدق وانتماء صاح لا تخشى الضياء طلع من ثنيات الوداع وجب مدعا صل يا ربي على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا واسبل الستر علينا يا مجيبا كل ذا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب